علي وصحبه من أثاب أبي هداه. ما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح العقيدة الواسطية ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وقد شرعنا في أو شرع المؤلف رحمه الله في ذكر بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وانتهينا عند صفة العلم. ثم قال رحمه الله في سياق جملة مما جاء في الكتاب والسنة في صفات الله، قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا فيه إثبات اسم الرزاق وأنه موصوف بأنه ذو قوة واسم المتين. فأما الرزاق فالمراد به ذو الرزق وهو الإعطاء، فالله عليه موصوف بالرزق بالفتح الراء أي الإعطاء، وهي صيغة مبالغة. ولذلك كما في قوله: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أم من يرزقكم إن أمسك رزقه. قال العلماء: الرزاق أبلغ من الرازق، لأن الرزاق يفيد أمرين: أولا يفيد كثرة رزقه أو كثرة رزقه، صح هذا وهذا، كما أنه يفيد كثرة من يرزقهم، فهو كثير الرزق كما أنه كثير من يرزقه تبارك وتعالى، وذلك من أسمائه الرزاق، ففيه إثبات صفة الرزق. وقوله ذو القوة، وهذا هو الشاهد، أن الله عز موصوف بأنه ذو قوة، وهذا فيه أن اسم القوي لله عز وجل يدل على صفة، وأن أسماءه ليست جامدة، بل كل اسم له يدل على صفة، فذو القوة أي صاحب القوة. قال العلماء: القوة أعم من القدرة. القوة قال العلماء أعم من القدرة، قال لأن القوة يوصف بها من يشعر ومن لا يشعر، فالجماد يوصف بالقوة لكن لا يوصف بالقدرة، وذلك القوة أعم من هذه الجهة. وهذا كما ذكرنا، فقوله ذو القوة وبعلمه وعلما، عندما ذكر المؤلف رحمه الله آيات الدالة على صفة العلم بخصوص للإسم، هذا ليبين بأن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما محضة مجردة، بل هي دالة على معنى وعلى صفة. والله عليه وصوله بأنه ذو القوة كما في قوله إن الله قوي شديد العقاب، فاسم القوي يدل على أنه ذو قوة كما جاء في الآية، قال إن ربك هو القوي العزيز. وأما المتين فالمتين هو الشديد الصلب في قوته وعزته وجبروته تبارك وتعالى، وجميع صفات الجبروت والعظمة، فهو متين تبارك وتعالى، وذاك يوصف بأنه متين كما أنه وصف كيده بأنه متين. فقال العلماء: المتانة التي يوصف بها الله عز وجل هو الصلابة في العزة وفي القوة وفي جميع صفات الجبروت له تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهاتان الآيتان فيهما إثبات السمع، صفتي السمع والبصر. قال ليس كمثل شيء صفة منفية تدل على كماله تبارك وتعالى، أنه لكماله لا يماثل شيء من خلقه. قال وهو السميع البصير، فيه إثبات اسم السميع والبصير لله عز وجل، والسميع يدل على صفة السمع وأنه ذو سمع ويسمع تبارك وتعالى، كما أن البصير يدل على أنه يبصر جل وعلا، والسمع هو إدراك الأصوات، والبصر إدراك المبصرات. وفي قوله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. كلمة كان هنا ليس معنى كان أي في الماضي أي لا زال، كما فسرها الصحابة رضي الله عنه عندما سئل ابن عباس ما معنى قوله إن الله كان غفورا رحيما، قال لم يزل، فتدل على الدوام، وعلى الله عز وجل لم يزل سميعا ولم يزل بصيرا ولم يزل غفورا ولم يزل رحيما، وأنه لم يكن معطلا عن هذه الصفة ثم اكتسبها بعد، بل لم يزل تبارك وتعالى آزلا وأبدا. قال إن الله كان سميعا بصيرا. وقد حقق النبي عليه الصلاة والسلام إثبات صفتي السمع والبصر، إذ تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إصبعه السبابة على عينه والإبهام على أذنه، إن الله كان سميعا بصيرا، والمراد بذلك تحقيق صفتي السمع والبصر. لو قال قائل أليس هذا تشبيها؟ نقول لا، ليس المراد به أن عين الله أو أن بصرك بصر مخلوق أو أن سمعه كسمع مخلوق، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق صفتي السمع والبصر، أي أن الله موصوف بالسمع والبصر الذي هو منا من المخلوق بأعيننا وبآذاننا. فعندما وضع أن الله كان سميعا بصيرا، أي الله عز وجل يبصر حقيقة كما نبصر بأعيننا ويسمع حقيقة كما نسمع بآذاننا، هذا هو المراد. ويقول العلماء هذا من باب تحقيق الصفة، فهو يدل على أن الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها على الحقيقة لا على المجاز، وأنه سمع حقيقي يليق به تبارك وتعالى. والسمع والبصر صفتان ذاتيتان، لم يزل الله عز وجل سميعا وبصيرا، كما أنهما فعليتان في نفس الوقت، لأن السمع يكون للأصوات، ولا يسمع الصوت قبل وجوده، متى يسمع الصوت؟ بعد وجوده. وإذاك لا نقول أن الله عز وجل سمع الأصوات في الأزل كما يقوله الأشاعرة، لا، بل نقول الله عز وجل إنما يسمع الصوت عند وجوده، إذ تعلق السمع بماذا؟ بالأصوات، كما أن البصر كما نتعلق البصر بالمبصرات. فالشيء إذا كان عدما قبل أن يوجد لا يبصر، نعم يعلم، يعلم أنه سيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الله يعلم ما الذي سيحصل في المستقبل، معلم يعلم ما الذي سيكون، لكنه لا يبصر الأشياء وهي معدمة، إذ العدم لا يبصر، كما أن العدم لا يسمع، العدم الشيء المعدوم لا يسمع ولا يبصر، لكنه يعلم إذا كان متحققا في الوجود أي يمكن أن يوجد. ولذلك نحن نقول أن الله لم يزل سميعا، بمعنى لم يزل مدركا للأصوات، لكنه إنما يسمع الصوت إذا وجد، كما في قصة تلك المرأة التي جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع ماضي، يسمع مضارع، إن الله سميع بصير، كلها يدل على أن الله سمع صوتها في ذلك الوقت عندما تكلمت، لأنها قبل أن تتكلم كان كلامها معدوما لم يوجد، وكيف يكون المعدوم مسموعا مبصرا؟ هذا لا يمكن يكون، وهذا خلاف ما يقوله المعطلة كما يقوله الأشاعر، الله سمع الأصوات قبل أن توجد ورأى الأشياء قبل أن توجد، لا هذا خطأ، بل علم الأشياء قبل أن توجد، وعلم أنه سيسمع الصوت وأن الصوت سيوجد في ذلك الوقت وسيسمعه، وسيوجد الشيء في ذلك الوقت ويكون وسيراه تبارك وتعالى. وذلك هما صفتان ذاتيتان وفعليتان، ذاتيتان من جهة أن الله لم يزل متصف بالسمع، لا يمكن أن يكون في وقت لا يسمع، لكنه فعلي من جهة إيش؟ المتعلق، أي أنه يسمع الصوت المعين بعد وجود الصوت، ويرى الشيء المعين بعد وجود ذلك المعين، وأنه قبل وجود الصوت وقبل وجود الشيء كان عدما، والعدم لا يسمع ولا يبصر ولكنه يعلم. قال ثم قال المؤلف وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد المؤلف رحمه الله بهذه الآيات إثبات صفتي الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى، وأن الله عز موصوف بأنه يشاء وأنه يريد، كما أنه يريد المؤلف أن يبين بين الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية كما سيأتي. فقوله جل وعلا لولا إذ دخلتك، ولولا بمعنى هلا، ولولا إذ دخلت جنتك أي بستانك، هلا إذ دخلت بستانك قلت ما شاء الله، أي هذا البستان وهذه الخضرة هو ما شاءه الله، لا قوة إلا بالله، أي لولا قوة الله وقدرته وإرادته لما وقعت ولما وجدت هذا البستان. فقول ما شاء الله أي هذا ما شاء الله، ففيه إثبات أن الله قد شاء وأنه يوصف بأنه يشاء، وأن الشيء الكائن إنما وقع بمشيئة الله. وفي قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا بمعنى أن الله عز وجل شاء اقتتالهم، وأنه لو شاء ألا يقع بين المقتتلين اقتتال لما وقع، فدل على أن القتال وقع بمشيئة الله. قال ولكن الله يفعل، في وصف الله بأنه يفعل وأنه موصوف بالفعل. قال ما يريد فيه إثبات فعله وإرادته، يفعل ويريد، ففي إثبات الله عز وجل يريد تبارك وتعالى وأنه يشاء جل وعلا. وفي قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما حرم الله عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، غير أن تكونوا قد قتلتم الصيد وفي حال حرامكم. ثم قال إن الله يحكم ما يريد. هنا أثبت الله عز وجل نفسه إرادة، وأن حكمه إنما هو بإرادته، وأن تحليله بإرادته، وتحريمه الأشياء بإرادته، وإجابه وتحريمه وما شابه كله بإرادة الله تبارك وتعالى. ففيها إثبات الإرادة، يحكم ما يريد أي ما يريد الله. وفي قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد الله أن يهديه يوفقه للإسلام. ففي إثبات الله عز وجل من أراد هدايته اهتدى، ففي إثبات إرادة. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف الأمر الشاق والصعود. فهذه الآية أيضا فيها إثبات إرادة الله عز وجل، وأن ضلال من ضل إنما هو بإرادة الله، وأن هداية من اهتدى إنما هو بإرادة الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات التي ذكرها المؤلف فيها إثبات المشيئة، وأن كل ما هو واقع فهو بمشيئة الله وهو مقدر، قد قدره الله عز وجل، وأن كل ما يقع في الكون فإنما وقع بمشيئة الله النافذة. وذلك أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن ذلك أفعال العباد، أفعالهم من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، فإنها من ضمن ما شاء الله، فهي تحت مشيئة الله. لو شاء الله أن يهديهم لهداهم، ولو شاء أن يضل من ضل أضل، لو شاء أن يضل المهتدي لأضل. وذلك فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، فالذي اهتدى إنما اهتدى بمشيئة الله، والذي ضل إنما ضل بمشيئة الله. لكن الله يعلم من يصلح الإيمان فيهديه، ومن لا يصلح الإيمان فيضله، فلا يضل إلا بعدله ولا يهدي إلا بفضله تبارك وتعالى. فهدايته لخلقه فضل عليهم، كما أن ضلاله لمن أضله عدل فيهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإرادة تنقسم لقسمين، وذكر المؤلف هذين القسمين في هذه الآيات. أما الإرادة الأولى، الإرادة المهتدة لله، تنقسم لقسمين. الإرادة الأولى هي الإرادة الشرعية، وهي ما أراده الله جل شرعا، أي ما أراده أن يكون شريعة يتعبد له بها، كقوله تبارك وتعالى إن الله يحكم ما يريد، أي يشرع ما يريد. فإجاب الصلاة بإرادة الله، وتحريم الخمر بإرادة الله، فالله عز وجل هو الذي أراد أن تكون الصلاة واجبة، وأراد أن يكون الخمر محرما، وأراد أن يكون بر الوالدين واجبا، وأراد أن تكون السرقة محرمة، وأراد الله عز وجل أن يقطع يد السارق، وأن يرجم أو يوجد الزاني. فهذا كله بإرادة الله عز وجل الشرعية، أي هو مراد لله عز وجل شرعا. ومن هنا ذكر المؤلف هذه الآية ليدل على أن هذه إرادة إرادة شرعية. ومن ذلك قوله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، فإرادة الله أن يتوب عليهم بما شرع. الله يريد أن يبين لهم بما شرع، أي أراد أن يبين لهم الدين والحق بما شرعه، فأوجب عليهم هذا وحرم عليهم هذا ورغبهم في هذا ونهاهم عن هذا وأباح لهم هذا. فالله عز وجل إنما أوجب بإرادته وإنما حرم بإرادته، فهذه إرادة شرعية. يريد الله أن يتوب على الناس بمعنى بما شرعه لهم، فشرع لهم لأجل أن يتوب، لكن منهم من يتوب منهم من لا يتوب. هذه إرادة شرعية، كما يقول قائل لشخص الله يريد منك أن تصلي، ويريد منك أن تبر والديك وأن تصل أرحامك. الله ما أراد منك أن تقطع والديك ولا أن تقطع أرحامك ولا أن تشرب الخمر. فمراد متكلم بهذا الإرادة هي إرادة شرعية، يريد منك أن تصلي، أي يريد منك شرعا أن تصلي، ويريد منك أن تبر والديك، أي يريد منك شرعا أن تبر والديك، ويريد منك أن تترك الخمر، أي يريد منك شرعا أن تترك الخمر. فهذا هو مراد بالإرادة الشرعية، وهي ما أراده الله شرعا وقضاه وحكم به. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فهي الإرادة الكونية القدرية، وهي التي يعبر عنها بالمشيئة أيضا، وهي مذكورة في قوله تبارك وتعالى: إن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، أي يقدر ما يريد، أي إنما قدر القتال بإرادته تبارك وتعالى. ومنه قوله: فمن يريد الله أن يهديه، أي من أراد الله قدرا أن يهتدي لهداه، ومن أراد الله وشاء أن يضل أضله الله تبارك وتعالى. فدل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم، لكن الله لم يشأ ذلك، بل شاء أن يهدي بعضكم وأن يضل بعضكم الآخر. ومنها قوله: إن ربك فعال لما يريد، ولك يربط الفعل بالإرادة، أي كل ما أراد الله وجوده فعله، وكل ما أراد أن يفعله فعله. إن ربك فعال لما يريد، وهذا بخلاف صفة المخلوق. المخلوق قد يفعل ما لا يريد، وقد يريد ما لا يفعل. قد يفعل ما لا يريد إذ يكره، يكره على الفعل وهو لا يريده، فيفعله مكرها أو يفعله محرجا وهو لا يريده. وقد يريد الشيء ولا يتمكن من فعله، يعجز عنه، لكن الذي يفعل ما يريد هو الله تبارك وتعالى. كل ما أراده كونا وشاءه فإنه يفعله، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. فهذه إرادة كونية وهي المرادفة للمشيئة. فتقول: أراد الله كونا، كما تقول أشاء الله. فقالوا: ولو شاء الله ما اقتتلوا، كما لو قلت أراد الله كونا أن يقتتلوا. فالإرادة إرادتان: شرعية وهي التي يحبها الله، وهي التي شرعها، أي إرادة معنى شرعها وجعلها يعني شريعة يتعبد بها عباده من أمورات ومنهيات. والنوع الثاني هي إرادة الكونية، وهي التي يعبر عنها بالمشيئة، وهي التي لا بد أن تقع. وهناك فروق بين الإرادتين. الفرق الأول أن الإرادة الشرعية محبوبة، الإرادة الشرعية محبوبة، وأما الإرادة الكونية فمنها ما هو محبوب ومنها ما ليس محبوب. الإرادة الشرعية هو ما أراده الله شرعا وهو محبوب، الله أراد شرعا وجب الصلاة والصلاة محبوبة له، أراد ترك الخمر والانتهاء عنه وهو محبوب، ترك الخمر محبوب له، أراد بر الوالدين محبوب له، أراد الإيمان محبوب له، أراد ترك الكفر محبوب له، أي ترك الكفر محبوب له. فالإرادة الشرعية هي محبوبات، فإن الله لا يريد شرعا إلا ما يحب، فشريعته أي ما يحبه تبارك وتعالى، يحب منا أن نترك كذا وأن ننتهي عن كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل ذلك على سبيل الإلزام وأن نفعل ذلك على سبيل الترغيب وهكذا. فالإرادة الشرعية كلها محبوبة. وأما إرادة كونية أي التي قدرها الله وأوجدها وشاءها، فمنها ما هو محبوب ومنها ما ليس محبوب. إيمان أبي بكر مراد كونا، محبوب لغير محبوب، محبوب. كفر أبي لهب مراد كونا، شاء الله أن يكفر أبو لهب، لكن هل كفره محبوب؟ لا، ليس محبوبا. طيب لماذا أراده؟ لأنه يترتب عليه ما هو أحب إليه، والله يريد الشيء الذي يكرهه لما يترتب عليه من الأمور المحمودة ومن العواقب الحميدة ومن الآثار الحميدة. وهذا قد بيناه ونبينه، بأن الله قد يقدر الشيء الذي في نفسه مكروها له لكنه يقدره لما يترتب عليه من الخير، كما ذكرنا في الأمثلة الكثيرة متعلقة بالأمراض. أنت تشرب الدواء وهو كريه لك، لكن لأنه يترتب عليه الشفاء تشربه مع كرهك له، لكنك تريده وتطلبه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أمرا محمودا. وأنت تريد الذي يصاب بداء في البطن ويحتاج إلى استئصال شيء من البطن، يريد أن يشق الدكتور بطنه الطبيب حتى يستخرج المادة الفاسدة، مع أن شق البطن مكروه له، شق البطن مكروه له، لكنه يريده لأن شق البطن يترتب عليه ما هو محبوب له وهو الشفاء. فقد يراد الشيء المكروه في ذاته، لكنه يراد لما يترتب عليه مما هو محبوب للمريب. والله جل وعلا أجل وأعظم وله المثل الأعلى. فالله قد أراد كفر أبي لهب لأنه يترتب على كفر أمور عظيمة، أراد الله وقوع الكفر مع أن الكفر مكروه له، والله لا يريد الكفر شرعا ولا يريد المعاصي، لكنه أرادها لأنه يترتب عليه محامد كثيرة. لولا وجود المعاصي لما سأل الناس الله عز وجل التوبة والمغفرة وغير ذلك. متى يظهر اسم التواب والغفور والرحيم؟ تظهر عند وجود المعاصي، فالله يغفر الذنب، وذلك يقدر الذنوب ليتوب العباد، يقدر الذنوب لتظهر آثار أسمائه العظيمة كالغفور والتواب والرحيم وما شابه ذلك. يقدر الكفر حتى توجد إيش محاب لله، يقدر الكفر حتى يوجد الإيمان، ويوجد الصراع بين الإيمان والكفر، ويوجد الجهاد في سبيل الله، ويوجد أمر معروف ونهي عن منكر. يقدر الكفر حتى يوجد الابتلاء، فيبتلى الله المؤمنين بالكافرين ويمتحن واختبر إيمانهم. إذن أمور كثيرة يحبها الله عز وجل مما يتعبد به لا تقع إلا بأن يقدر الله ما هو مكروه له، لكنه يترتب عليه ما هو محبوب له تبارك وتعالى، بوجود المعاصي والبغي فيقع الجهاد في سبيل الله. فالله يقدر الشيء وإن كان مكروها في ذاته، لكنه يقدره لأمر هو محبوب له تبارك وتعالى، لأن وجود الشيء المكروه في ذاته يترتب عليه آثار حميدة وعواقب حميدة هي أحب لله عز وجل من ذات الشيء. وذلك نقول الفرق الأول أن الإرادة الشرعية محبوبة لله لأنها ما أراده شرعا، وأما الإرادة الكونية فمنها ما هو محبوب وهو الذي وافق إرادته الشرعية، ومنها ما هو مكروه له. فإيمان أبي بكر وافق إرادته الشرعية فهو محبوب له، وكفر أبي لهب وافق إرادته الكونية لكنه لم يوافق إرادته الشرعية. الفرق الثاني أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الله أراد إقامة الصلاة وأراد إيتاء الزكاة، لكن من الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي. أراد الله عز وجل من عباده الإيمان، منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. فالإرادة الشرعية قد تقع كما وقع من الإمام من أبي بكر ومن المؤمنين، وقد لا تقع كما وقع الكفر من أبي لهب وأبي جهل والكافرين. لكن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، أي لا تتخلف، ما أراده الله كونا وشاءه فهو واقع لا محالة. فهذان فرقان بين الإرادة الشرعية والكونية. والآيات التي فيها الإرادة قد يراد بها الإرادة الشرعية كقوله إن الله يحكم ما يريد، وقد يراد به الإرادة الكونية وكقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وما شابه ذلك. والإرادة صفة ذاتية في أصلها، أي الله عز لم يزل موصوفا بأنه يريد، لم يكن جل وعلا عاجزا عن الإرادة ثم اتصف بها، بل لم يزل جل وعلا يريد ولم يزل جل وعلا يفعل ما يريد. لكن آحاد الإرادة صفة فعلية، الله عز وجل يريد، لم يزل موصوفا بالإرادة ثم يريد أن يفعل. الله عز وجل يريد أن يخلق محمد بن عبد الله، أراد ذلك في الأزل، لكنه أراده أنه يقع في الوقت الذي قدره الله عز وجل. فإذا جاء ذلك الوقت أراده الله واقعا، أراده إرادة يترتب عليها وجود المراد. ففي فرق بين أن يريد الشيء أنه سيقع وبين إرادته واقعا. ولكن الله لم يزل متصفا بأنه يريد الأشياء قبل وقوعها، لكن تلك الإرادة هي إرادة وقوعها، أي إرادة أنها ستقع في المستقبل. فإذا جاء الوقت الذي قدره الله عز أن تقع يريد إرادة يترتب عليه الوقوع. وهذه من هذه الجهة تكون صفة فعل، ومن تلك الجهة تكون صفة ذات، أي يريد الشيء قبل وقوعه، وإذا جاء وقته أراده واقعا، فيكون حينئذ صفة فعل في هذا الوقت، بخلاف المعطلة. المعطلة يقول الله إرادته واحدة، الله أراد الأشياء قبل وجودها. طيب إذا كانت إرادة مستلزمة الوقوع المقدر، لماذا لم تقع في الأزل؟ لماذا لم يولد النبي في الأزل ولم تولد الأشياء في الأزل؟ نقول إرادته في الأزل غير إرادته عند وجود الشيء. الله أراد في الأزل أن يخلق السماوات والأرض، وأن يخلق بني آدم، وأن يقع كذا وكذا، ويؤمن فلان ويكفر فلان، وتقع الزلازل، أرادها في الأزل. لكن تلك إرادة أنها ستقع، فإذا جاء وقت كل شيء يريد الله إرادة قائمة بذاته يترتب عليها وجود المراد، يترتب عليها الوقوع. كما قلنا في العلم يعلم الأشياء قبل وجودها، فإذا وقعت علمها واقعة، والإرادة تسبق العلم، بمعنى أنه يريد إرادة يترتب عليها الوقوع فتقع، فإذا وقعت علمها تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. قولوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحبة مضافة إلى من؟ إلى الله. فظاهر الآية أن الذي يحبه هو الله تبارك وتعالى، وأنه يحب المحسن، وإذا ربط محبته بالإحسان، فذكر المحبة وذكر سبب المحبة وهو الإحسان، قال وأقسط إن الله يحب المقسطين، أي يحب من أقسط وهو الذي يعدل. قال إن الله يحب المتقين، أي يحب المتقي، فذكر المحبة وذكر سببها وهو التقوى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآيات فيها إثبات المحبة، وأن المحبة صفة فعلية، صفة فعلية، وذلك لا تكون إلا عند وجود أسبابها، أي تكون محبة الله عند وجود أسبابه. فإذا وجد القسط أحب الله، أحبه الله، وإذا وجد التقوى من المتقي أحبه الله، وإذا وجد التوبة من التائب أحبه الله، وإذا وجد العدل الإحسان من المحسن أحبه الله. فقول إن الله يحب المحسنين دل على أنها صفة فعل، وأن الصفة إنما توجد متى ما وجد سببها، فسبب المحبة هو الإحسان، وأن المحبة قائمة بذات الله عز وجل، فهو موصوف بالمحبة. ويقول العلماء أن المحبة صفة فعل. لكن لو قال المحبة إرادة الثواب، تقول هذا تحريف. الإرادة شيء والمحبة شيء آخر. الإرادة صفة مغاير عن المحبة، وذلك الإرادة قد يريد الله عز وجل ما ليس محبوبا. أراد الله كونا أن يكفر أبو طالب، وأن يكفر أبو جهل، وأن يكفر الكفار، وأن يشرك المشركون، هل هو محبوب له؟ ليس محبوبا له، ليس محبوبا له. ولذلك نقول إن الله عز وجل يحب محبة قائمة بذاته تبارك وتعالى، وأن المحبة غير الإرادة، الإرادة صفة أخرى، بل المحبة صفة قائمة به تبارك وتعالى. والمحبة لا تفسر بأكثر من ماذا؟ بأكثر من اسمها. لو قيل لك أنت تحب زوجتك وتحب أباك وتحب ابنك وتحب صديقك، السؤال هذه المحبة، لو قلت لك صف لي محبة زوجتك، لا توصف بأكثر من ماذا؟ من الذكر لفظ المحبة، لأن الشيء الذي هو من قبيل في البشر أو في الإنسان من قبيل الشعور لا يوصف بأكثر من اسمه. لو قلت لك ما الجوع؟ لو قالك الجوع ألم في البطن، نقول هذا أثر من آثار الجوع. لو قالك الجوع انعصار رغبة في الطعام، هذا أثر من آثار الجوع. الجوع شعور، وكلمة الجوع تدل على معناه، تدل على معناه، وذلك لا تفسر بأكثر من لفظها. ولذلك نقول المحبة، هل يقول الميل المحبوب، محبة الجلوس، الميل، هل الميل هو المحبة؟ قد يميل الإنسان إلى ما لا يحب لمصلحة أو لغير ذلك. ولذلك هذه الأمور معلومة، لو قلت العربي أنت تحب يعلم، والإنسان يقول أحب زوجتي وأحب أبي، ويعلم الفرق بين محبة زوجتي ومحبة أبيه. هذه محبة مقترنة بالشهوة، وتلك محبة غير، فيها جلال وتعظيم، غير محبة الابن فيها عطف وحنان، فهي محبة لكنها تختلف باختلاف المحبوب. كما أن محبة المخلوق تختلف عن محبة الله، إذ محبة الله مبنية على التعظيم والتأله لله عز وجل والخضوع والذل، وهذا لا تكون محبة المخلوق. وذلك لو أحب الإنسان مخلوقا كمحبة الله، كما يفعل أصحاب الأنداد يحبون أندادهم كحب الله، أي يحبون محبة التعظيم وذل الخضوع، كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى. فالشاهد أن المحبة صفة معلومة، والله جل موصوم بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، لكن محبته ليست كمحبة أحد من خلقه، بل يحب حبا لائقا به لا يعلم كنهه ولا تعلم كيفيته، بل نؤمن به ونعلم أن الله موصوم بالمحبة، وأن المحبة معلومة باللغة العربية، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. فمحبته لائقة به، يحب حبا حقيقيا. لا نقول أن المحبة هي الإرادة، هذا تحريف الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله هو الغفور الودود. المؤلف رحمه الله فقيه، قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ذكر مؤلف هذه الآية ليفرق بين محبة العبد لله ومحبة الله للعبد، ردا على من قال أن صفة المحبة لله أنه يحب، ففسروا قول إن الله يحب المتقين أي المتقون يحبون الله، فجعل المحبة قائمة بالمتقي. إن الله يحب المحسنين أي أن المحسن يحب الله، هذا تحريف للكلام وهو خلاف ظاهر اللفظ. إن الله يحب المتقين، المحب هو الله والمتقي هو المحبوب. إن الله يحب المحسنين، المحب هو الله والمحبة صفة قائمة بالله، وأن المتقي والمحسن هو المحبوب لا المحب. فذكر مؤلف هذه الآية ليفرق بين محبة الله لعبده ومحبة العبد لربه. قال إن كنتم تحبون الله، الآن هذه هي إثبات ماذا؟ محبة العبد لربه. قال فاتبعوني يحببكم الله، ففرق الله بين محبته لعباده وبين محبتهم له تبارك وتعالى، كقوله جل وعلا يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فأثبت الله محبة العبد لله ومحبة الله لعبده، يحب المؤمنين ويحبه المؤمنون. وقد جاء إثبات المحبة في السنة أيضا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد من عبده إذا شرب الشربة أن يحمده عليها، وإذا لك الأكل أن يحمده عليها. وفي الحديث إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. والمحبة كما ذكرنا هي من صفات الفعل، وإنما توجد بوجود أسبابها. ففي قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وفي قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحبهم عند اتصافهم بهذه الصفة، فدل على من صفات الفعل وأنها توجد عند وجود أسبابها. وذلك نقول المذنب التائب كان مذنبا ثم تاب. الله عز وجل كان المذنب قبل توبته وقت ذنبه غير محبوب لله، ثم عندما تاب أحبه الله. وذلك قد يوجد في الشيء أن الله يحبه في وقت ويبغضه في وقت، يحبه متى ما وجدت منه أسباب المحبة ويبغضه متى ما لم توجد منه أسباب المحبة، وهذا لأنها صفة فعل توجد عند وجود أسبابها متى ما شاء الله. فإذا العبد المذنب التائب كان قبل توبته عند ذنبه كان غير محبوب لله، ثم لما تاب أحبه الله. وهذا معنى أن الله يحب التوابين، أي توبوا وحققوا التوبة تقع من الله عز وجل المحبة لكم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله هو الغفور الودود، في إثبات الغفور الدال على المغفرة، وأن الله عز وجل موصوف بالمغفرة، والمغفرة هو الستر، أن الله يستر الذنب ويصفح عن صاحبه، لا يستره فقط بل يستره ويعفو عنه ولا يؤاخذ صاحبه، هذا إذا تاب. وإذا الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال وهو الغفور الودود، هنا ذكر مؤلف هذه الآية لإثبات اسم الودود خاصة. الودود في إثبات صفة المودة، الودود الذي يود. ثم أن قوله طبعا المودة، ما الفرق بين المودة والمحبة؟ قال العلماء المودة أخلص المحبة، أخلص المحبة هي المودة. وقوله الودود من أسماء الله يدل على أن الله عجل يود ويود، أي يود أولياءه ويحبهم كما أن أولياءه يحبونه. ففيه أن الله هو يود كما أنه يود تبارك وتعالى، كما أنه يحب ويحب، يود ويود. وتأملوا أن الله قد جمع بين المغفرة والود، قال وهو الغفور الودود. قال بعض العلماء في الحكمة في الجمع بين اسمي الغفور الودود، قال لأن الإنسان إذا أذنب ثم تاب وغفر الله له قد يقول الله سيغفر لي وسيستر ذنبي، لكن المودة لا ترجع. مثل الإنسان الذي يخطئ على إنسان ويذنب في حقه ثم يأتي ويسأله الصف فيصفح عنه، لكن المودة قديمة لا ترجع. بعض الناس هكذا يكون قلبه خلاص يقول نعم أنا صفحت عنك لكن المودة لا ترجع، لكن هذا ليس في شأن الله، بل إذا تاب العبد يرجع الود، وأن الذنب لا يمحي الود، بل يغفر الله الذنب كما أنه ودود يود، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن كماله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل والمغفرة. فالرحمن، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ذكرنا في أول الكتاب أن الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم الذي يوصل رحمته إلى عباده. فإذا جمع بين الرحمن والرحيم كانت الرحمن صفة ذات أي يدل على صفة الذات، والرحيم اسم يدل على صفة الفعل أي أنه رحمن ذو رحمة واسعة وأنه يوصل رحمته إلى عباده. وقول الرحمن يدل على رحمته واسعة شاملة، كما قال جل ورحمتي وسعت كل شيء. وذلك قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي كما أن علمه وسع الأشياء فكذلك رحمته وسع. ففي الآيات أن رحمته تشمل كل شيء، بل تشمل المؤمن والكافر، تشمل الإنس والجن، تشمل الحيوان والجماد. فهو قد وسع كل شيء رحمة وعلما، بل إن أهل النار يدخلون النار وقلوبهم مملوءة بحمد الله تبارك وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى في وسيق الذين كفروا الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال مخزنتها السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسلنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش. بعدما ذكر سياق وسيق الذين كفروا ربهم إلى جهنم زمرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، ذكر أهل الجنة والنار، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فقال تبارك وتعالى في آخر الآيات وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله لم يذكر من القائل، قال وقيل أي أبهم القائل. قال العلماء ليدل على أن الذي قال ذلك هم أهل الجنة وأهل النار، أما أهل الجنة فلرحمته بهم وأما أهل النار فلعدله فيهم إذ لم يعذبهم إلا بعدله تبارك وتعالى ولم يظلم أحدا، وذاك كلهم قالوا الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل قد وسعت رحمته كل شيء، فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته. وفي قول وكان بالمؤمنين رحيما، خاصة المؤمنين بالرحمة لأن الله رحمهم أعظم الرحمة وهي رحمتهم بالإيمان. إن الله قد يرحم العبد بالصحة وبالعافية وبالمال وبالسلامة، لكن قد لا يحرمه من إيش؟ قد يحرمه من الإيمان، فقد يعافي الله الكافر ويرزقه ويغدق عليه ويعطيه المال لكن يسلبه الإيمان. فخص الله المؤمنين بالرحمة لأنه قد أعطاهم أعظم الرحمة وهي رحمتهم بالإيمان التي تستلزم دخول الجنان. قال ورحمتي وسعت كل شيء. وفي قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى ألزم، أي هو ألزم نفسه جل وعلا، والله لا يلزمه أحد، بل هو كتب على نفسه جل وعلا رحمة بعباده. وقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا ذكر الرحمة صفة له. كان بالمؤمنين رحيما اسم، وقلنا أسماء الله عز وجل هل هي جامدة لا تدل على معنى؟ لا، بل أسماءه دالة على معنى وعلى صفة. فهو قول ورحمتي أضاف الرحمة لنفسه، ففيه إثبات أن الرحمة صفة لله عز وجل، أن الرحيم اسم يدل على الرحمة وأن الرحمن اسم يدل على الرحمة. وفي قوله كتب نفسه ربكم على نفسه الرحمة، ذكر الرحمة صفة له، وأن اسم الرحيم يدل على صفة الرحمة. وفي قوله وهو الغفور الرحيم، المغفور ذو المغفرة والرحيم ذو الرحمة. وفي قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وتأملوا قوله وهو أرحم الراحمين، قال العلماء هذه الآية ومثيلاتها تدل على أن صفات الله عز وجل على الحقيقة. تقول فلان أعدل العادلين، وفلان أفهم الفاهمين، وأعلم العالمين. عندما يأتي التفضيل الآن أرحم الراحمين، من الراحمون؟ مراد به البشر أو الناس، يعني الحيوانات والجماد ترحم، الخيل ترحم أبنائها والإنس والجن. فالله أرحم الراحمين، أي كل من يرحم الله أرحم منه. الآن التفاضل التفضيل هذا إذا كانت صفة الرحمة في المخلوق حقيقة ولا مجاز؟ بمعنى المخلوق عندما يرحم ترحم الأم ابنها، ويرحم الأب أباه، ويرحم ابنه، وترحم الفرس ابنها، وهكذا. هي رحمة حقيقية، صفة قائمة بالفرس، قائمة بالإنسان، قائمة بكل مخلوق يرحم. عندما يأتي التفضيل هل يمكن أن يقول الله عز وجل أنا أرحم من عبادي أو هو أرحم الراحمين رحمتهم حقيقية ورحمتهم مجاز؟ ما يمكن. التفضيل لا يكون إلا بين شيئين مجازيين أو شيئين حقيقيين. فعندما ذكر الله عز وجل المفاضلة والتفضيل وأنه أرحم الراحمين وأنه أعلم العالمين، دل على أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل رحمة على الحقيقة لا على المجاز. كما أن الرحمة التي المخلوق رحمة على الحقيقة لا المجاز، ولذلك فضل الله رحمته على رحمة عباده. ولذلك قال العلماء أنه عندما يأتي التفضيل يدل على اتصاف الله عز وجل بتلك الصفة على الحقيقة. تقول أتعجبون من غيرة سعد، عندما غار سعد بن عبادة رضي الله عنه، أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. وقال رحمة يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم من في الأرض رحمة حقيقية في المخلوق، يرحمكم يقابلكم الله بالرحمة. لا يمكن نقول أن رحمة المخلوق حقيقية وأن ما يقابله مجاز، ما يمكن. التفضيل في اللغة لا يكون إلا بين مجازيين أو بين أمرين حقيقيين. وذلك يدل على أن الرحمة المضافة إلى الله هي رحمة على الحقيقة، وأن صفات الله عز وجل ماذا؟ على الحقيقة لا على المجاز. قال وهو أرحم الراحمين، أي أرحم من يرحم. والرحمة كما ذكرنا صفة فعلية، وهي في أصلها ذاتية، بمعنى الله لم يزل موصوفا بالرحمة جل وعلا، وأنه يرحم خلقه متى ما شاء، فيرحم فلان ويرحم فلان، كما في قوله جل وعلا يغفر من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فالله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء تبارك وتعالى. فهي في ذاتها صفة ذاتية، وفي أحادها صفة فعلية متعلقة بمشيئته، فمتى ما شاء رحم ومتى ما شاء عذب تبارك وتعالى، كما في قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فعلق الرحمة بالمشيئة، فدل على من صفات الأفعال وإن كانت في أصلها ذاتية. لكن لابد أن نبين بين الرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان حتى نفهم الحديث على وجهها. أما النوع الأول فهي إضافة صفة إلى موصوف، أي تضاف الرحمة إلى الله عز وجل على أنها صفة، كما نضيف السمع له والبصر والقدرة، كم منها قوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، كتبنا ربكم على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، وربك الغني ذو الرحمة. هذه الرحمة مضافة الله عز وجل في هذه الآيات هي صفة له، أي ذو الرحمة، أي الذي يرحم عباده تبارك وتعالى. فهذه رحمة مضافة الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما النوع الثاني فهي من باب إضافة المفعول إلى فاعله، كما في قوله تبارك وتعالى عن الجنة، قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة، أو قال جل وعلا عن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، قال يوم تبيض وجوه سد وجوه، فأما الذين بيضت وجوه، قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم على إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما الذين بيضت وجوههم، أي ففي رحمة الله، رحمة الله أضاف الرحمة لنفسه، هم فيها خالدون. هل مراد الرحمة هنا الرحمة اللي هي الصفة القائمة بذات الله؟ ليس مراد بذلك. ففي رحمة الله المراد بها الجنة، لأن المخلوق لا يكون في ذات الله، إذ لا يكون في ذات الله عز وجل شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك، بل ذاته لا يوجد فيه شيء مخلوق جل وعلا. قال وما الذي بيضت وجوه ففي رحمة الله، أي في جنة الله. لماذا سمى الله الجنة رحمة، أي الرحمة المخلوقة؟ لأنها خلقت بالرحمة ولأهل الرحمة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. سمى الجنة رحمته، لماذا؟ لأنها من آثار الرحمة، ولأنها خلقت لأهل الرحمة. وكما في الحديث خلق الله الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا في الأرض وأبقى 99 جزءا ليوم القيامة. المراد الرحمة هنا الرحمة المخلوقة، خلق الله الرحمة 100 جزء، أي الرحمة المخلوقة. وتسمى الجنة رحمة الله على وجه كماذا؟ على وجه كونها مخلوقة بالرحمة، أي إنما أوجد الله خلقها رحمة منه تبارك وتعالى، ولأنها جعلت لأهل الرحمة وخص بها أهل الرحمة. إذن الرحمة مضافة لله، إما أن تكون صفة لله عز وجل كما في قول رحمة وسعت كل شيء، أو أن يراد بها من باب إضافة المفعول إلى فاعله، المفعول المخلوق إلى خالقه، كما سمى الله الجنة رحمته تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنه اتبع ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، قال فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان اتصاف الله عز وجل بالغضب وبالسخط وبالكراهية وبالمقت، فهو موصوف بأنه يغضب جل وعلا متى شاء، وأنه يسخط جل وعلا، وأنه يكره تبارك وتعالى، وأنه يمقت جل وعلا، وهي صفات لائقة به تبارك وتعالى لا تماثل صفات وصفات المخلوق. فغضبه لا كغضب المخلوق، ويكره لا ككره المخلوق، ويمقت لا كمقت المخلوق، ويسخط لا كسخط المخلوق، بل سخطه لائق به لا يماثل سخط المخلوق كما نقول في جميع الصفات. فقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، الرضا مضاف إلى من؟ إلى الله. وفرق الله بين رضاه عن المخلوق وبين رضا المخلوق عنه، وهذا في رد على من يفسر رضا الله بأنه رضا المخلوق عن الله عز وجل. ففرق الله بين النوعين، فجعل نفسه يرضى عن المؤمنين كما أنهم يرضون عنه، رضي الله عنهم، فالرضا مضاف إلى الله، فدل عنه وصوهم بالرضا. وفي قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، أي غضب الله على القاتل، فدل على الله موصوف بالغضب، وأنه يغضب عندما توجد أسباب الغضب كما أنه يرضى عندما توجد أسباب الرضا. وفي قول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا الشيء الذي يسخط الله، فدل على من الأشياء ما يسخطها الله، وأن الله موصوف أنه يسخط بعض الأشياء تبارك وتعالى، وكرهوا رضوانه. وفي قوله فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون بمعنى إيش؟ أغضبونا، لأن الأسف يطلق ويراد به الغضب، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن موت الفجاءة أخذة آسف أي أخذة غاضب. فهنا قول فلما آسفون أي أغضبونا، فالله يوصف بأنه يأس بمعنى يغضب جل وعلا متى وجد أسباب الغضب، وذلك كان من أثر غضبي أنه انتقم منهم تبارك وتعالى. وفي قول ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، إنما ثبط المتخلفين عن غزوة تبوك لأن الله كره بعاثهم، كره الله، والكره مضاف إلى من؟ إلى الله. فظاهر الآية أن الكره كره الله، وأن الله موصوف بأنه يكره كرها يليق بجلاله. وفي قوله كبر مقتا عند الله أي عظم هذا المقت، ويدل أن الله عز وجل يمقت أن تقول ما لا تفعلون، الله من قال ما لا يفعل فإن الله يمقته، والمقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض. فهذه الآيات فيها أن الله يوصف بالرضا ويوصف بالغضب ويوصف جل وعلا بالكره ويوصف تبارك وتعالى بالمقت، وهي من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، متى ما وجد أسبابها وجدت، والله يغضب على من شاء، أي يغضب على من استحق الغضب، ويرضى عن من استحق الرضا، ويسخط عن من يسخط من استحق السخط، وهكذا. فهي من صفات الأفعال. وهذه لو قال لك قائل الغضب ننفيه عن الله، قال لأن الغضب هو انتفاخ حمرار الوجه وانتفاخ الأوجاع أو أوداج، أن تنتفخ أوداج وعروق الإنسان ويحمر وجهه، قال هذا هو الغضب، فما هو الجواب؟ نقول الجواب أولا من قال لكم أن هذا هو الغضب؟ قال والله رأينا الإنسان، قلنا الله عز وجل قال عن مقالتي الدعاء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي غاضبة السماوات والأرض والجبال وكاد أن تهد غضبا من أن ينسب الولد لله عز وجل. هل غضب هذه السماوات والجبال كان قد انتفخت أوداجها وأحمرت وجوهها؟ لا، ولكن غضب كل شيء بحسبه، فغضب الجبل غير عن غضب الإنسان، وغضب الإنسان غير عن غضب الحيوان. فعندما قلت انحرار وجه هذا في الإنسان، وهل الله عز وجل كالمخلوق؟ هل الله كبني آدم؟ تعالى الله عن ذلك، بل ليس كمثله شيء. ثم نقول لو كان هذا لازما لكل مخلوق، بمعنى أن غضب أي مخلوق كان جمادا أو حيوان هو انتفاخ الوجه، احمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، نقول هذه من لوازم صفة المخلوق، ولا يلزم من صفة الله ما يلزم من صفة المخلوق، لأن ذات الله ليس كذات المخلوق، فهو ليس كمثله شيء. فلوازم المخلوق تبع لذاته وصفاته، فلما كان مخلوقا عاجزا ناقصا كانت تلك لوازم صفاته. أما الله عز وجل فلما كان كاملا وله ذات تليق بجلاله كذلك صفاته تليق بجلاله، ولذلك هذا تفسير باطل، بل غضبه لا نعلم كيفيته، بل يغضب غضبا لائقا به جل وعلا لا يشبه غضب المخلوق، فهو يغضب لا كغضبنا ويرضى لا كرضانا تبارك وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. طبعا أذكر بأنه سيكون كاختبار على ما البرنامج، سيكون اختبار في كتاب شرح عقيدة أئمة الحديث الإسماعيلي، سنرتب له وسنعلن عليه إن شاء الله عن طريق الرسائل الواتساب لمن اشترك في الواتساب، ثم نعلن عنه في وقته. سيكون اختبار إلكتروني، وقد ذكرنا بأن من شرط الحصول على الشهادة لإتمام هذه الدورة كاملة أن يشترك الإنسان في جميع هذه الاختبارات، وأن يأتي بدرجة من 65 فما فوق. فسيعلن عنها في حين إن شاء الله، لكن قد تكون الأسبوع المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.